قلنا ان مقدمة ابن خلدون بدأ بالكلام على العمران البشري على الجملة، وانتقل بعد كده للايه الكلام على اول طور من اطوار العمران البشري وهي العمران البدوي، وبعد كده بدأ ينتقل على بدأ يتكلم عن خصائص العمران البدوي، وبعد كده انتقل على الخلافة والملك، تمام، وبعد كده لغاية ما وصل معانا إلى الكلام على الأمصار اللي هي بتتجلى فيها فكرة الخلافة والملك. وبنهاية الفصل اللي احنا فيه دوت هينتهي الكلام على الدولة كمجموعة، هيبدأ يتكلم عن النشاط الإنساني داخل الدولة اللي هي اللي بيسميه بالصناعات وأوجه المعاش، وده يمكن من أهم فصول هذا المقدمة، بل لعلها أهم غرض أصلا حملني على قراءة هذا الفصل، لأنه فيه كلام كتير بقى عن خصائص التعليم وعن تعريف العلوم الشرعية وعن العمل بها، وإن كان فيها طبعا علوم زي علم الكيمياء، الكيمياء القديم مش الكيمياء اللي هو تحويل النحاس لذهب يعني، ففي حاجات طبعا هو تعرض لها باعتبار أنه هو بيشرح كل أوجه نشاط الإنساني، فالحاجات اللي احنا لا بنفهمها أو نرى أنها قليلة الجدوى أو هي خارجة عن تخصصنا هنتجاوزها ونقول لكم اقروها، اللي يفهم فيها يفهمها واللي عايز يقرأها يقرأها، لكن هنوقف عند الأبواب اللي المتعلقة بالحرف والصناعات وغيرها، وديت اللي نديها الحرف والصناعات المعتادة والعلوم الشرعية، فدي اللي نديها وجهها من الايه من البيان، وده ان شاء الله بعد الاجازة هيكون بداية في هذا الجزء الاخير من الايه من الكتاب. لكن هنا دلوقتي هنختم الكلام على المدن والامصار، وتاني افتكروا ان هو بيتكلم على الفصل ده كله بأبوابه اللي احنا بدأناها، وحنقرأ معاكم الفهرست دلوقتي عشان نراجع، ان الفصل ده كله بيشرح او بيفلسف معنى المدينة، معنى الـ يعني اللي فات كان بيشرح الدولة كنظام، تمام، كأسر حاكمة وكأنظمة حكم وأدوات حكم. هنا بيشرح المدينة، ما هي المدينة، ايه هي خواص المدينة، كيف يحيى في المدينة، ازاي بتنهار المدينة، ازاي بتعمر المدينة، ازاي بتبنى فيها المصانع العملاقة، تمام، وازاي بتتراكم فيها الايه الصناعات والحرف. فنعدي كده سريعا بس على الفهرست اللي احنا بدأنا فيه من فترة، الفهرست الفصل دوت ان هو شرح ان الدول اقدم من المدن والامصار، تمام، يعني ان الدوله بتبدا، دوله الرسول بدات في مكه، تمام، وبعد كده اسست المدينه، وبعد كده انتشرت العباسيين، وجدوا قبل ما يبداوا يبنوا كثير من المدن زي بغداد او زي غيرها، بغداد بنيت بعد وجود الايه العباسيين وهكذا. فدوت الفصل الاولاني. الفصل الثاني شرح ان الملك يدعو الى نزول الامصار، وان الملك هو اقصى تطور لمراحل الحكم البشري، أقصى تطور يعني هو غاية بتاعته بعد الرئاسة والزعامة بيصل إلى الملك، فإذا وصل إلى ذروة رفاهية الملك يرغب في إيه؟ في نزول الأمصار عوضا عن البادية وعوضا عن الجبال وغيرها. وبعد كده اتكلم من المدن العظيمة والهيكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكبير، إن عظم الأبنية دليل على عظم الملك، وإن هو تدارك هذا المعنى وقال إن هو الهيكل العظيمة جدا لا يستقل ببنائها الدولة الإيه الواحدة، بل هي تراكم أعمال عبر السنين وعبر القرون. وعلقنا في هذه الفصول على إن أحيانا تكون عظم المباني لا يكون دليل على عظم الدولة، بل أحيانا يكون فقط لأغراض رفاهية أو أغراض تجمل أو أغراض سياسية من إظهار الأبهة أو إظهار الإيه القوة، بل بناء على نظرية ابن خلدون نفسه ربما يقع التفاخر في البنيان في أواخر الدولة، بناء على ان هو ذكر لو تفتكروا ان هو في آخر الدولة بتضعف العصابات، فإذا ضعفت العصابات احتاج الايه الى التجمل بالحاشية وبالخدم، وهذا يحتاج الى اموال فتكسر الجبايات وتكسر الضرائب، ليه؟ علشان يعرف يصرف على أوجه التجمل بتاعته، لأن هو أوجه التجمل هي فقط اللي تبقى حشمته بعد كده. فربما يقع أصلا التفاخر في الأبنية العظيمة في آخر الدولة إذا إيه رغبة لأنه زال ملكه الحقيقي، فكانه بيثبت ملكه بإيه بالتفاخر وبإظهار الأبهة، فربما وقع هذا في آخر الدورة فتكسر أيضا الجبايات علشان تكسر الأبنية الضخمة علشان يظهر للناس أنه هو صاحب سلطان أو له النفوذية. وبعد كده اتكلم على ما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا أغفل عن المراعاة، واتكلم على فكرة الحصون وفكرة الهواء وفكرة الريح والحاجات دي كلها، وعلقنا أيضا على هذا الكلام بما يليق. واتكلم بعد كده على المزارات العظيمة في التاريخ زي مكة والمسجد الحرام والمسجد النبوي، واتكلم على أن الأمصار والمدن بإفريقيا والمغرب قليلة، ورجع دوت إلى فكرة قلة قرب العهد بالبداوة وقلة السكان، هو ان المدن، وهنا الفصل بعد كده، ان المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة الى قدرتها، تمام، لانهم بيميلوا الى الايه، الى عدم التفاخر باعتبار الدين، ولان مدة بقاء المسلمين اقل بكثير من ايه، من مدة الامصار الدول السابقة، هو ان العرب بيوتهم بتخرب بسرعة علشان بيبنوها لاغراض بسيطة وما بيرعوش فيها البقاء ولا الضخامة، وإنما بيبنوها علشان السكنة فقط. وبشرح على مبادئ الخراب في الأمصار، ودوت كان فصل مهم جدا، واتكلم بعد كده على أسعار المدن وحركة المال والتجارة في المدن، واتكلم على أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأمصار، تلاقي قطر فيه غنى وثراء، وان تكلم على ان العقار والضياع في الامصار تتوارثها الاجيال وتجتمع في ايد بعض الاغنياء عن طريق الارث او عن طريق المصادرات، ويتكلم على ان اهل الامصار بيحتاجوا الى الجاه والمدافع، ان هو صاحب المال لا يبقى له ماله الا لو كان عنده نفوذ وعنده أقارب بيحموه، علشان يغلب في الغالب طمع السلاطين في ماله فبيصدروه، فلا يحمي ماله إلا بشيء من الايه، من الجاه. واتكلم على فصل مهم أيضا، أن الحضارة غاية للعمران وأنها بداية النهاية، تمام، لأن ذروة الشيء هي نهايته في الحقيقة، وده كان فصل في غاية الأهمية، واتكلم فيه على فساد أخلاق أهل المدن وعلى ما يؤدي إلى انهيار الحضارات يعني. ودي صورة إجمالية، زي ما قلنا هتلاحظ أن الفصول كلها يربطها فقط أنه بيتكلم على المدن، وصف القوانين المدن وحياة المدن وسر وجود المدن. فانتقلنا للفصل 19، في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها، يعني العواصم، كراسي الملك المقصود بها العواصم، فعاصمة الدولة بتخرب بخراب الايه، الدولة، زي بغداد بخراب بني العباس بتخرب ايه، بتخرب بغداد، الكوفة بخراب دولة سيدنا علي بتخرب ايه، الدولة وبتنهار. فاللي هي فكرة ان العواصم لما الدولة الحاكمة اللي واخدة العاصمة دي مركز للحكم بتنهار، وما بيخلفهاش في نفس البلدة بلدة دولة اخرى، وده الغالب المعتاد وحينبه ليه، الغالب فيها انها بتبدأ مع الوقت تنهار اكثر من غيرها من الايه، من الامصار. فالعواصم دايما في الحروب وفي غيرها بتكون اكثر الايه، الاماكن دمارا، ليه، لانها قلب البلدة، قلب الدولة، فإذا سقطت العاصمة بنعتبر أن الدولة إيه؟ سقطت، فبالتالي بيكون غاية اهتمام العدو أو المحارب تدمير الإيه؟ العاصمة ديت. وحيفصل في هذا الأمر، بيقول قد استقرينا في العمران أن الدولة إذا انتقضت واختلت أو اختلت عذرا، فإن المصر الذي يكون كرسيا لسلطانها ينتقض عمرانه، وربما ينتهي في انتقاده إلى الخراب، ولا يكاد ذلك يتخلف. والسبب فيه أمور: الأول أن الدولة لابد في أولها من البداوة المقتضية للتجافي عن أموال الناس والبعد عن التحزلق، ويدعو ذلك إلى تخفيف الجباية والمغارم التي منها مادة الدولة، فتقل النفقات ويقصر الطرف، فإذا صار المصر الذي كان كرسيا للملك في ملكة هذه الدولة المتجددة ونقصت أحوال الطرف فيها، نقص الطرف في من تحت أيديها من أهل المصر، لأن الرعاية تبع للدولة فيرجعون إلى خلق الدولة، إما طوعا بما في طباع البشر من تقليد متبوعهم أو كرها بما تدعو إليه خلق الدولة من الانقباض عن الطرف في جميع الأحوال وقلة الفوائد التي هي مادة العوائد، فتقصر لذلك حضارة مصر ويذهب منه كثير من عوائد الطرف، وهو معنى ما نقوله من خراب المصر. تمام. فهنا فبيقول ان الدولة الجديدة اللي هتورثها بتكون عادة بتميل الى الايه، بتكون اقرب الى حال البداوة، وحال البداوة بيعتمد على التقلل من الاحتياجات، فعادة ما بيبدأوش كبار زي الاولانيين، فبيقللوا من النفقات، والنفقات هي محور ايه، حركة العمران. العمران تفتكروا دايما المعاني دي كلها مادية عند الامام ابن خلدون، فلما بيقل انفاق المال من السلطان بيقل حركة المال في الدولة، وبيقل انفاق الناس لان الناس على دين ملوكهم، فطالما السلطان ما بقاش بينفق الناس ما بقاش تمتنع عن الانفاق، والمجموع الكل للانفاق هو في الحقيقة عمران الدولة، عمران مصر بحركة المال. فاذا قلت حركة المال خرب الايه المصر. الأمر الثاني أن الدولة إنما يحصل لها الملك والاستيلاء بالغلب، وإنما يكون بعد العداوة والحروب، والعداوة تقتضي منافاة بين أهل الدولتين ونكير إحداهما على الأخرى في العوائد والأحوال. ما أنت لازم تطلع الأولانيين دولت كانوا وحشين، لأنك أنت لو جيت تستخدم نفس عوائدهم حيقولك يبقى أنت إيه؟ مش ما كنتش أولى منهم. فالبني العباس يظهروا أنهم إيه؟ بيكرهوا رفاهية بني أمية، طبعا مع الوقت يبقى أسوأ منهم في الرفاهية، ولكن لازم تخلفهم في العوائد والأحوال. وغلب أحد المنافيين يذهب بالمنافي الآخر، طالما أنت عادتك مختلفة حتى لو مش بالضرورة تكون النقيض وإنما مجرد عادات مختلفة، لا محالة هتنفي العادة الأولى، فتكون أحوال الدولة السابقة منكرة عند أهل الدولة الجديدة ومستشنعة وقبيحة، وخصوصا أحوال الطرف، فتفقد في عرفهم بنكير الدولة لها حتى تنشأ لهم بالتدريج عوائد أخرى من الطرف تكون عنها حضارة مستأنفة، وفيما بين ذلك قصور الحضارة الأولى ونقصها، وهو معنى اختلال العمران في مصر. هيبدأوا يعملوا عادات وتقاليد جديدة علشان يبينوا ايه الاختلاف، او علشان هم اصلا جاءوا باختلاف، فلا محالة يبقى العوائد اللي كان بيها استمرار مصر واستقراره بتبدأ تخرب، فتلاقي صناعات مثلا تبدأ تنهار لانها خلاص العادة تركتها وبدأت في عادات جديدة تنشأ وتظهر. الامر الثالث أن كل أمة لابد لهم من وطن هو منشأهم ومنه أولية ملكهم، وإذا ملكوا وطنا آخر صار تبعا للأول، زي بني عثمان مثلا لما ملكوا مصر، مصر بقت ساعتها تبع البني للدولة العثمانية، لكن هم منشأهم وطنهم فين؟ مصر. علشان كده بعض المؤرخين يعني اللي بستغرب منهم بيفضلوا المماليك على على العثمانيين، هم الاتنين يعني كانوا سلاطين يعني في الاخر، والاثنين كانوا اهل دنيا يعني في كثير، بدل العثمانيين اهل اخره ولكن اساءوا اداره الدنيا يعني في كثير من من الامور، بس هم يحبوا المماليك ليه؟ عشان المماليك كانوا ما لهمش بلد، فكانوا مستوطنين فين؟ في مصر، فكان خيرهم المادي لفين؟ لمصر. طبعا هو هؤلاء المؤرخين مش فارقه معاهم الديانه، مش فارقه معاهم كانوا بيحاربوا الصليبيين ولا مش بيحاربوهم، هو بينظر فيها فقط للرخاء، فيفرحوا للمماليك ويزعلوا من العثمانيين لأن المعيار عندهم مادي، فيرى أن المماليك كان وطنهم مصر فبالتالي خيرهم لمصر، فبالتالي كانت مصر متقدمة، أما العثمانيين فالعكس وهكذا، والاثنين معيار قاصر. ما بنقولش علشان الدين أو علشان احنا نريد الدين يعني تخرب الدنيا في الدولة، ولكن هو معيار قاصر في كل الأحوال. فبيقول فالمصر الأول بيصير تبعا للأول، الآخر بيصير تبعا للأول، وأمصاره تابعة لأمصار الأول، واتسع نطاق الملك عليهم، ولابد من توسط الكرسي بين تخوم الممالك التي للدولة، لأنه شبه المركز للنطاق، عشان كده دايما المراكز العواصم تبقى في نقطة في وسط الدولة عادة، متبقاش في الأطراف. فكانوا الفراعنة ينقلوا العاصمة من تحت الايه لفوق لما يكثر العمران عند ايه عند الدلتا او كده، علشان يبقى قريب من الايه من من من مركز العمران يعني. فتلاقي مثلا في الدولة الإسلامية تلاقي الايه العمران في بغداد او في غيرها، لان كان ديت بقت المركز وانت الدوائر ايه بتتسع حواليها، لانه شبه المركز للنطاق، يعني كانه مركز وحواليه دايره. فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الاول، وتهوى افئده الناس اليه من اجل الدوله والسلطان، الحرف والصناعات، لان المال بيبقى هناك، فيبداوا يغدروا امصارهم لما ينتقل مركز الخلافه او مركز الحكم، فتبدا الدوله الاولى تخرج. فينتقل اليه العمران ويخف من مصر الكرسي من مصر الكرسي الاول، يعني الدوله السابقه زي المماليك مع العثمانيين، تمام. والحضاره انما هي بوفور العمران كما قدمناه، فتنقص حضارته وتمدنه، وهو معنى اختلاله. اصحاب الحرف والصناعات يبداوا يهاجروا الى ايه الى الاماكن المركزيه علشان فيها المال وفير. وهذا كما وقع للسلجوقية في عدولهم بكرسيهم عن بغداد الى اصبهان مركزهم، تمام، علشان ده نطاق دولتهم، لانهم ما كانواش عارفوا يوصلوا لسه لمصر والنواحي دي، فبالتالي هو عايز يبقى نقطة مركزية في اسيا. وللعرب قبلهم في العدول عن المدائن الى الكوفة والبصرة، فتخرب المدائن علشان مركزهم هو ايه العراق، فتخرب المدائن بتاعت بني بتاعت المجوس بتاعت الفرس علشان نقلت مركز الحكم الى العراق. ولبني العباس في العدول عن دمشق بتاعت بني أمية الى بغداد، فتبدأ بغداد في الوقت دوت تخرب. ولبني مرين بالمغرب في العدول عن مراكش الى فاس، وبالجملة فاتخاذ الدولة الكرسية في مصر يخل وعمران الكرسي الاول. تمام يا جماعة، لا بيبقى لازم حريص ان هو يبقى قريب من مدده، تمام. يعني ممكن انت يعني ممكن مثلا يظن ان مثلا بناء الفسطاط كان بناء في الصحراء، تمام، فكانه بعيد عن العمران. لا، هو بيقرب من مدده اللي هم العرب، تمام. فهنا اقصد بالعمران المدد بتوعه، العصبه بتوعه، الظهير بتوعه اللي هيمدوه، فيقرب منهم قدر الامكان. واضح معنا. وبعد كده يتضخم هذا العمران نفسه، الناس بقى تبدا تيجي عليه، لكن هو في الاخر لازم ينقي منطقه فيها الظهير بتاعه قوي، لانه لو راح سكن في الصحراء لوحده هيستفردوا بيه، مش حدش هيمد. الامر الرابع ان الدوله المتجدده إذا غلبت على الدولة السابقة لابد فيها من تتبع أهل الدولة السابقة وأشياعها بتحويلهم إلى قطر آخر يؤمن فيه غائلتهم على الدولة، ليه التغيير الديمغرافي للإيه؟ للسكان أو كده، لأن أنك أنت لو فضلوا متمركزين الجنس اللي أنت كنت بتقضي عليه أو بتحاربه هيبدأ يتحول إلى عصبة، العصبة هيحاربوك، فأنت تبدأ تروح إيه تهجرهم. فالتهجير ده عملية قديمة من أيام يعني من ايام الفرس والروم، وهي بتستخدم في كل الامصار الى يومنا هذا، فكره تهجير السكان المحليين والحاجات دي كلها. ليه؟ لانك انت طول ما هم متمركزين في هذه الدوله هم عدوك، لابد فيها من تتبع اهل الدوله بتحويلهم الى قطر اخر يؤمن فيه غائلتهم على الدوله. واكثر اهل مصر الكرسي اشياع للدوله، اما من الحاميه الذين نزلوا به اول الدوله، او من اعيان مصر المنتفعين، لان لهم في الغالب مخالطه للدوله على طبقاتهم وتنوع أصنافهم، بل أكثرهم ناشئ في الدولة ولي نعمة الدولة، فهم شيعة له، وإن لم يكونوا بالشوكة والعصبية فهم بالميل والمحبة والعقيدة، تمام. وطبيعة الدولة المتجددة محو آثار الدولة السابقة، فتنقلهم من مصر الكرسي إلى وطنها المستمكن في ملكتها، في تمام، يعني يجيبوهم يعادهم جنبهم علشان إيه؟ يضمن انهم ما يعملوش تكتلات بعيدة عنه. فيبدا يجيب الاعيان ويسكنهم ايه جنبه او يقضي عليهم ويقتلهم. تمام. فبعضهم على نوع التغريب والحبس، وبعض على نوع الكرامه والتلطف، بحيث لا يؤدي الى النفر حتى لا يبقى في مصر الكرسي الا الباعه والهمل من اهل الفلح والعياره وسواد العامه. تمام. لكن اصحاب الشوكه واصحاب الشرف اللي اليوم كلمه مسموعه يفضي البلد ايه منهم يعني، واللي ما يجيش يخلص منه. وتنزل مكانهم من حاميتها واشياعها من تسد به المصر، يبدا هو يسكن بقى ايه رجالته. تمام. واذا ذهب من المصر اعيانه على طبقاتهم نقص ساكنه، وهو معنى اختلال عمراني. ثم لابد له أن يستجد عمرانا آخر في ظل الدولة الجديدة، وتحصل فيه حضارة أخرى على قدر الدولة، وإنما ذلك بمثابة من يملك بيتا داخله البلا، والكثير من أوضاعه في بيوته ومرافقه لا توافق مقترحه. تمام. فأنت ورثت بيت جدك، بيت جدك لقيته إيه؟ أوضة جوه أوضة، والحمام جوه المطبخ، وإيه؟ والجدران متهدمة، مش عاجبك، فبتبدأ إيه؟ وله قدرة على تغيير تلك الأوضاع وإعادة بنائها على ما يختاره ويقترحه، فيخرب ذلك البيت ثم يعيد بناءه إيه؟ ثانيا. بس لازم تخربه علشان تعرف تبني على إيه؟ على مزاجك. وقد وقع كثير من ذلك في الأمصار التي هي كراسي للملك، وشاهدناه وعلمناه، والله مقدر الليل والنهار. والسبب الطبيعي الأول في ذلك على الجملة أن الدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة، يعني أن المعاني بتتجسد في شكل المدينة، وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. تمام. يعني تشخصها هو دوت، وجود الدولة نفسها هو تشخصها في صورة المصر دوت أو المملكة ديت. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، لا وجود للمادة إلا في صورتها، لو أتلفت صورتها بتنفك هذه المادة وتنعدم. تمام. فالدولة دون العمران لا يتصور، والعمران دون الدولة والملك متعذر، بما في طباع البشر من التعاون الداعي إلى الوازع، فتتعين السياسة لذلك إما الشرعية أو الملكية، وهو معنى الدولة مجموعة من الناس بيجمعهم غرض وبيحكمهم نظام. وإذا كان لا ينفكان اجتماع الناس مع وجود النظام الذي يحكمهم، اجتماعهم واجتماعهم هو ده المظهر المادي، والنظام هو المادة بتاعته أو هو الوجود المعنى الحقيقي، فاختلال أحدهما مؤثر في اختلال الآخر، كما كان عدمه مؤثرا في عدمه. زي ما أن الدولة ما تبقاش عظيمة إلا لما يجتمع وينزل مصر من الأمصار، تبدأ ساعتها البداية الحقيقية للدولة. تمام. فكذلك لما يخربوا المصر دوت فهي النهاية الحقيقية للدولة. والخلل العظيم إنما يكون من خلل الدولة الكلية، مثل دولة الفرس أو الروم أو العرب على العموم، أو بني أمية أو بني العباس كذلك، أو بني أمية أو بني العباس كذلك. وأما الدول الشخصية مثل دولة أنوشيروان أو هرقل أو عبد الملك بن مروان أو الرشيد، فأشخاصها متعاقبة على العمران، حافظة لوجوده وبقائه، وقريبة الشبه بعضها من بعض، فلا تؤثر كبير اختلال. يعني ان احنا ممكن نعتبر كل حاكم دولة مستقلة، تمام، نظام مختلف، ولكن هم لما كانوا عائلة واحدة بيجمعهم انهم كلهم باسمهم بني العباس، فالتاني اللي بيجي مش محتاج يخرب البلدة الاولانية، تمام، لانه بيورث ملكه، يعني مستمر على نفس ملكه، لان الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران، انما هي للعصبية والشوكة، وهي مستمرة مع اشخاص الدول، فإذا ذهبت تلك العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في العمران فأذهبت أهل الشوكة بأجمعهم، عظم الخلل كما قررناه أولا، والله قادر على ما يشاء، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فصل في أن في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض. تلاقي في بلدة تشتهر فيها حرفة، وكلمة الصنائع هنا لا يعني بها الحرف وإنما يعني بها المهن، تمام؟ يعني ممكن تبقى دولة فيها مثلا حاجات خدمية، دولة تانية فيها حاجات إيه صناعات أكثر، زي بعض البلدان بتشتهر بأنواع من الحلوى وهكذا، تمام؟ وذلك أنه من البين أن أعمال أهل مصر يستدعي بعضها بعضا لما في طبيعة العمران من التعاون، تمام؟ الفلاح عايز الفاس، والفاس عايز النجار، والنجار عايز الحداد، والحد القصة اللي بيحكوها لنا وإحنا صغيرين دي. وكل ما تحتاج الصناعات الكبيرة كل ما تزداد الحرف والمهام. وما يستدعى من الأعمال يختص ببعض أهل مصر فيقومون عليه ويستبصرون في صناعته ويختصون بوظيفته ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم منه لعموم البلوى به في مصر والحاجة إليه. وما لا يستدعى في مصر يكون غفلة، تمام؟ إذ لا فائدة لمنتحله في الاحتراف به، زي صنعة مثلا الطرابيش في زماننا، أو زي صنعة مثلا الأبائيب تلاقيها بدأت تنقرض لنا أن الناس ما بتحتاجهاش فتبدأ تنقرض هذه الصناعات. وما يستدعى من ذلك لضرورة المعاش فيوجد في كل مصر كالخياط والحداد والنجار وأمثالها. وما يستدعى لعوائد الطرف وأحواله فإنما يوجد في المدن المستبحرة في العمارة الآخذة في عوائد الطرف والحضارة، مثل الزجاج والصائغ، مثل الزجاج والصائغ والدهان والطباخ والصفار والسفاج. أنا ما عرفتش السفاج هو إيه، شرحها عندكم في الحاشية. دكتور موافي مش معلق على السفاج؟ الدباج صنع الدباج يعني؟ لا، الدباج صنع الدباج الصنع الحريري يعني. هي عندي السفاج بس أنا ما قدرت أو ما لحقتش أشوف معناها إيه، يعني هي من جملة الصنائع يعني ذات الرفاهية. والهراس بائع الهريسة يعني، والدباج اللي هو بائع الدباج، وأمثال هذه، وهي متفاوتة. لكن الأمصار تقدر تستغني عن هذه الحرف ممكن نسبة إلى إيه، هي مش بالناقص يعني، عايزين نشوف اشتقاقها من ايه. سفاجة ديت اصلا دباغ، ماشي يعني بغض النظر عن التدقيق فهي كلها صناعات رفاهية، تمام؟ يعني المصري يستغني عنها. هنحاول ندور عليها في معناها يعني، يا ريت لما تروحوا حاولوا تدوروا على معاني بعض هذه الوصايا. وأمثال هذه، وهي متفاوتة، وبقدر ما تزيد عوائد الحضارة وتستدعي أحوال الطرف تحدث صنائع لذلك النوع، فيوجد لذلك المصري دون غيره. ومن هذا الباب الحمامات، تمام؟ الحمامات البخار تلاقوها في الأمصار الكبيرة، أو زي في زماننا ده الساونا والستيم والحاجات دي كلها تلاقوها في الايه، في البندر او في العواصم، وما تلاقوهاش مثلا في الريف. ليه؟ لان ديت من اوجه الرفاهه او من اوجه الرفاهيه، فما تلاقوهاش في المدن البسيطه او اليسيره، لانها انما توجد في الامصار المستحضره المستبحره العمران لما يدعو اليه الطرف والغنى من التنعم، ولذلك لا تكون في المدن المتوسطه. وان نزع بعض الملوك والرؤساء اليه فيخططها ويجري احوالها، إلا أنها إذا لم تكن لها داعية من كافة الناس فسرعان ما تهجر وتخرب، ويفر عنها القومة لقلة فائدتهم ومعاشهم منها، والله يقبض ويبسط. فبالتالي فبيقول أن في كل نصر على حسب مستواهم من الرفاهية تلاقي بعض الصناعات تروج فيهم وتنتشر أكثر، وعلى قدر بعدهم تلاقي حرف تانية تنقرض وكده. فصل في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض. إن العصبات، عصبات الدول تلاقيهم موجودين في إيه؟ في الأمصار. وبعد ما الدولة بتنهار تبدأ تنشأ عصبيات داخلية جوه لين مدن أشبه بكيانات أو طوائف بتحمي بعضها البعض، زي أصحاب الصنائع أو رجال الأعمال أو غيرهم. تلاقيهم يبدأوا يكونوا عصابات جديدة جوه لين، جوه المدينة نفسها. قال: من البين أن الالتحام والاتصال موجود في طباع البشر، وإن لم يكونوا أهل نسب واحد، إلا أنه كما قدمناه أضعف مما يكون بالنسب، وأنه تحصل به العصبية بعضا مما تحصل بالنسب، زي اتحادات المهن يعني. فتلاقي ممكن يعني تقف في صف زميلك الدكتور علشان تطالبه بحق من الحقوق، لكن برضو ايه ليكوا اخر يعني، تمام؟ اول ما الضرب يبدأ برضو ايه لينا بيتي لمنا يعني، تمام؟ عكس الايه، عكس عصبية النسب عادة بتكون لاخر نفس يعني زمان يعني. واهل الامصار كثير منهم ملتحمون بالصهر، يجذب بعضهم بعضا الى ان يكونوا لحما لحما وقرابة قرابة، وتجد بينهم من الصداقة والعداوة ما يكون بين القبائل والعشائر مثله. تلاقي أهل جامعتك، تلاقي أهل حيك، تلاقي أهل وظيفتك، أهل صناعتك، ففي حاجات روابط برضو بتتوجد جوه الإيه؟ جوه الأمصار. وهنا بيقول ما يعني، فالروابط تتوجد تشبه الروابط اللي بين الإيه؟ القبائل، بس مش قوتها طبعا. فيفترقون شيعا وعصائب، تمام؟ وتلاقي المهندس يحتقر غير المهندس، والدكتور يحتقر غير الدكتور، وهكذا. فإذا نزل الهرم بالدولة وتقلص الملك عن القاصية، احتاج أهل أمصارها إلى القيام على أمرهم والنظر في حماية بلدهم، ورجعوا إلى الشورى وتميز العلية عن السفلة. تمام، نبدأ. طالما بدأنا تركنا هملا أو تركنا من غير كبير، نبدأ ندور لنا على كبير. فالروس مش هتتساوى، فحتى تلاقي اللجان الشعبية تلاقي لجنة البوابين غير لجنة الايه؟ أصحاب البيت، تمام؟ عايزين نحمي منطقتنا، فكل أهل طائفة يبدأوا ايه؟ يتميزوا عن أنفسهم، ومع الوقت تبدأ كمان تلاقي ايه؟ أصحاب المهن والمستويات العلمية والمادية يبدأوا ياخدوا ايه؟ جنب، تمام؟ والسن يبدأ ياخد جنبه، هكذا. فالناس دايما بتميل إلى الايه؟ إلى التميز الطبقي تلقائيا يعني، تمام؟ الإنسان عمصري بطبعه أصلا. سميها طبقي بالمعنى يعني اللي هو الشبيه، بغض النظر هل يقصد به الاحتقار ولا ما يقصدش به الاحتقار، بس دايما الإنسان بينزع على شبيهه بس، تمام؟ وبيفر من البعيد عنه. فالمقصود بالطبقة هنا الطبقة اللي هي تشمل حتى تعليمه ومستوى المادي. والنفوس بطبعها متطاولة إلى الغلب والرياسة، كل واحد بيطلع السلطان اللي جواه. فتطمع المشيخة لخلاء الجو من السلطان والدولة القاهرة إلى الاستبداد. اللي كان كبير شوية ولا كان عنده يعني مكانة اجتماعية يبقى هو أولى الناس بإيه؟ من نائب هو الكبير. كان في فيلم يشبه كده الطيارة اللي وقعت وكان عليها مجموعة وقعدوا يعملوا الدولة، كان فيلم قديم كده في الثمانينات أو التسعينات. نعم، كان فيلم عربي أكيد طبعا مأخوذ من قصة أجنبية كالعادة. كالعادة مهم الشاهد فيها أن إيه؟ إن إحنا لو تجمعنا خمسة هتلاقوا في واحد بيعمل علينا إيه؟ رئيس يعني، تمام؟ وينازع كل صاحبه، ويستوصلون بالأتباع من الموالي والشيع والأحلاف، ويبذلون ما في أيديهم للأوغاد والأوشاب، تمام؟ يعني سقط الدولة يعني يبدأوا إيه؟ كل واحد يعمل لنفسه إيه؟ شلة بالإيه؟ بالفلوس، ويبدأ يجيب أي ناس تمصره يعني. فيعصوصب كل بصاحبه، ويتعين الغلب لبعضهم، فيعطف على أكفائه ليغض من أعنتهم. تمام، طالما انا كبرت يبقى لازم اقضي على الايه الصغيرين التانيين. ويتبعهم بالقتل او التغريب حتى يخضض منهم الشوكات النافذه، ويقلم الاظفار الخادشه، ويستبد بمصره اجمع، زي محمد علي في دوله مصر. انت لو بصيتها على مستوى العالم انت خدت دوله، ما خدتش خلافه، ومع ذلك تبدا تقضي على اي ذو سلطان او اي ذو شوكه تاني علشان تستبد بالايه بالامر، تمام؟ ويرى انه قد استحدث ملكا يورثه عقبه، فيحدث في ذلك الملك الاصغر ما يحدث في الملك الاعظم من عوارض الجده والهرم. هتبقى دوله مصغره، بل ده ممكن تلاقيه كمان في الشركات، وممكن تلاقيه في كل ما تخلص الوحده بتاعتك ممكن تلاقي نفس النظام دوت بيسري. فتلاقي مثلا بعض المؤسسات الحكومية تبدأ تحكمها عائلات، تمام اللي هم أبناء الموظفين، ويبدأوا يسيطروا على هذه القضية ويبدأوا يمنعوا غيرهم من الإيه؟ من الدخول في. فكل اجتماع بشري هتلاقي فيه الحالة دي بتتكرر بأشكال فقط إيه؟ مختلفة. تمام. وربما يسمو بعض هؤلاء إلى منازع الملوك الأعاظم، رغم أنه هو بيحكم يعني جمهورية زفتة، بس إيه؟ بس يبدأ يظن أنه هو بيحكم يعني الخلافة الإسلامية كلها، أصحاب القبائل والعشائر والعصبيات والزخرف والحروب والأقطار والممالك، يبدأ يحاول يقلدهم يعني. فينتحلون من الجلوس على السرير واتخاذ الآلة وإعداد المواكب للسير في أقطار البلد والتختم والتحية والخطاب بالتهويل، مما يسخر منه من يشاهد أحواله. طمنين فيها إيه؟ كبارات وانتوا صغيرين أصلا. تمام. لمن تحلوه من شارات الملك التي ليس لها بأهل، إنما دفعهم إلى ذلك تقلص الدولة والتحام بعض القرابات حتى صارت عصبية، وقد يتنزه بعضهم عن ذلك ويجري على مذاهب السذاجة فرارا من التعريض بنفسه للسخرية والعبث، ليعرف قدره يلم نفسه يعني. وقع هذا بإفريقية لهذا العهد في آخر الدولة الحفصية لأهل بلاد الجريد من طرابلس وقابس وتوزر ونفطة وقفصة وبسكرة والزاب وما إلى ذلك، لو في تونس يعني، تونس والجزائر يعني. سمعوا إلى مثلها عند تقلص ظل الدولة عنهم منذ عقود من السنين، فاستغلبوا على أمصارهم واستبدوا بأمرها على الدولة في الأحكام والجباية، وأعطوا طاعة معروفة وصفقة ممرضة، وأقطعوها جانبا من الملاينة والملاطفة والانقياد وهم بمعزل عنها، وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهد، وحدث في خلفهم من الغلظة والتجبر ما يحدث لأعقاب الملوك وخلفهم، ونظموا أنفسهم في عداد السلاطين على قرب عهدهم بالسوقة. تمام. وهم أصلا رعاع يعني، وهم إيه من السوقة من عامة الناس وعامة الشعب، ومع ذلك بقوا إيه بيعيشوا عيشة السلاطين، ويحصل فيهم نفس اللي بيحصل في الإيه في السلاطين. وقد كان مثل ذلك وقع في آخر الدولة السنهاجية، واستقل بأمصار الجريد أهلها واستبدوا على الدولة، حتى انتزع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم عبد المؤمن بن علي، عبد المؤمن بن علي، ونقلهم كلهم من أماراتهم بها إلى المغرب، ومحى من تلك البلاد آثارهم كما نذكره في أخباره. وضعنا نفتكر أن الكتاب ده تألف في ظل الدولة الموحدية، فالإمام ابن خلدون دائما بيميل إلى إيه؟ يعني الثناء عليهم. وكذلك وقع بسبتة لآخر دولة بني عبد المؤمن، وهذا التغلب يكون غالبا في أهل الثروات والبيوتات المرشحين للمشيخة والرياسة في مصر، وقد يحدث التغلب لبعض السفلة من الدهماء والغوغاء إذا حصلت له العصبية والالتحام بالأوغاد لأسباب يجرها له المقدار، فيغلب على المشيخة والعلية إذا كانوا فاقدين للعصابة، والله غالب على أمره. فجأة تلاقي واحد نكرة بقى ايه بقى متغلب على الناس، لان تلمت حواليش الا ايه قدرت تنصره او كده. اخر فصل لطيف جدا يختم بيه الكلام على المدن في لغات اهل الامصار. هتلاحظ ان مفيش اي تسلسل منطقي، هو كان فصول وصفية تماما، كل وصف بيوصف قوانين او حياة اهل مصر في جانب من الايه من الجوانب. اعلم أن لغات أهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها أو المخططين لها، ولذلك كانت لغات الأمصار الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد عربية، وإن كان اللسان العربي المضري قد فسدت ملكته وتغير إعرابه، بس في الآخر اسمهم بيتكلموا بالعربي، وإن كنا بقينا نلحن وبقينا نتكلم بإيه بكلام على غير قوانين العرب، بس في الآخر إيه اسمها عرب. ليه؟ لأن اللي بنى المدن ديت كلها واللي ابتدأ الملك في هذه الدول عرب، فبالتالي الناس بتتكلم باللسان العربي. زي الأتراك لما جم حكمونا بدأ اللسان التركي يظهر، الإنجليز يجوا يحكمونا يبدأ اللسان الإنجليزي يظهر عندنا، والفرنسي عند أهل الشام، كل بلد على حسب اللي بيجي يحكمه يبدأ يتكلموا بلسانهم. والسبب في ذلك ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأمم، والدين والملة صورة للوجود والملك، وكلها مواد له للملك، والصورة مقدمة على المادة، والدين إنما يستفاد من الشريعة وهي بلسان العرب، فتاني فهو بيقول ان الدولة بتستمد وجودها من الدين، دولة المسلمين في الاوائل كانوا بتستمد وجودها من الدين، تمام، والدين مقدم في الوجود على الايه، على الدولة، والدين يستفاد من شريعة النبي، وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فوجب هجر ما سوى اللسان العربي، ما سوى اللسان العربي من الألسن في جميع ممالكها. واعتبر ذلك في نهي عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم، وقال إنها خب، يعني مكر وخديعة. فلما هجر الدين اللغات الأعجمية وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية عربيا، هجرت كلها في جميع ممالكها، لأن الناس تبع للسلطان وعلى دينه، فصار استعمال اللسان العربي من شعائر الإسلام وطاعة العرب، وهجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جميع الأمصار والممالك، وصار اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم ومدنهم، وصارت الألسن الأعجمية دخيلة فيه وغريبة. ثم فسد اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه الأعاجم يعني، وتغير أواخره، وتغير بمخالطتها في بعض أحكامه وتغير أواخره، وإن كان بقي في الدلالات على أصله، وسمي لسانا حضريا في جميع أمصار الإسلام. فمعنى الكلام إن لا بقاء للدولة إلا بلغة، واللغة على وفق مادة هذه الدولة، ومادة الدولة من شريعتها، فإذا كانت شريعتها إنجليزية هتبقى مادتها إنجليزية، فهتبقى لغتها إنجليزية، فهيبقى بقاء الدولة بالبقاء اللغة الإنجليزية، وهكذا. أعم من أنها تكون شريعة سماوية، يعني حتى الشرائع العلمانية والشرائع الفلسفية دلوقتي ما هي إلا شرائع أيضا، ينبغي معاملة هذه الأفكار كلها لأنها شرائع، تعاملوا دايما العلمانية وهذه الأمور هي أديان، وإن لم تكن لها طقوس ولكنها أديان في الآخر. فبالتالي لما كانت الدولة العربية دولة بقاء استمدادها من الإسلام، والإسلام لغة عربية، فبقى الناس بتتكلم بالإيه؟ بالعربية. وأيضا فأكثر الأمصار في الملة لهذا العهد من أعقاب العرب، المالكين لها الهالكين في طرفها، بما كثروا العجم الذين كانوا بها وورثوا أرضهم وديارهم، واللغات متوارثة، فبقيت لغة الأعقاب على جيل لغة الآباء، وإن فسدت أحكامها بمخالطة الأعجام شيئا فشيئا، وسميت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل الحواضر والأمصار، بخلاف لغة البدو من العرب فإنها كانت أعرق في العروبية. فلغاية عهد بني العباس، أوائل بني العباس، أهل البادية كانوا إيه؟ أهل فصاحة لسه، والأصمعي وغيرهم والكسائي وغيرهم يخلطوا إيه؟ أهل البادية، ويمتنعوا عن مخالطة أهل الإيه؟ أهل الحواضر، زي قصة الإمام الشافعي لما نشأ في القبائل بعيد عن البادية، لنا أن هو أدرك العصر العباسي، فلسه العرب في البادية لسانهم سليم، ولكن العرب في الحواضر لسانهم إيه؟ دخلته العجمة بمخالطة الأعاجم، ولأن أحيانا لغتهم الأساسية على ما تغيرت اضطربت طبعا في الإيه؟ في المنتصف يعني. ولما تملك العجم من الديلم البوهيين يعني والسلجوقية بعدهم بالمشرق، وزناتا والبربر بالمغرب، وصار لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك الإسلامية، فسد اللسان العربي لذلك، لأنهم مش عرب وهم مش شرق. هو نبه قبل كده أن دولتهم دولة إيه؟ سلطانية، لأنه بيرى أن دولة الخلافة الدينية راحت من زمان، فبالتالي استمدادهم من جنسهم ومن عصابتهم، وإن نصروا الشريعة دي قضية تانية، لكن استمدادهم من جنسهم. فسد اللسان العربي لذلك، وكاد يذهب لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة اللذين بهما حفظ الدين، اللذين بهما حفظ الدين، وصار ذلك مرجحا لبقاء اللغة الحضرية بالأمصار عربية، وهي أن الدين لا يبقى إلا ببقاء اللغة. فلما ملك التتر والمغول بالمشرق، التتر والمغول يعني، ولم يكونوا على دين الإسلام، ذهب ذلك المرجح. فتلاقي الألسنة هناك إيه؟ ما بقتش عربية إطلاق، لأن ما فيش حاجة تبقيهم على الإيه؟ على اللسان العربي. وفسدت اللغة العربية على الإطلاق، ولم يبق لها رسم في الممالك الإسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند والسند وما وراء النهر وبلاد الشمال وبلاد الروم. وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام، إلا قليلا يقع تعليمه صناعيا بالقوانين المتدارسة في من علوم العرب وحفظ كلامهم لمن يسره الله لذلك. وربما بقيت اللغة العربية الحضرية بمصر والشام والأندلس والمغرب لبقاء الدين طالبا لها، فانحفظت بعض الشيء، وأما في ممالك العراق وما وراءه فلم يبق له أثر ولا عين، حتى إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمي، وكذا تدريسهم في المجالس، والله مقدر الليل والنهار. تمام. نعم. المضرية عندي العبارة أنا أخذ فأنهي آخر فقرة. العبارة ايه؟ اولها انا مش سمع اولها. وربما بقيت الحضرية. نعم الحضرية، عندي الحضرية بمصر والشام. فالشاهد في الكلام خلاصة هذا الفصل إن لا بقاء للدين أو لا بقاء للثقافات إلا بلغة، لا بقاء للثقافات إلا بإيه؟ بلغة. فمن أراد حفظ ثقافته فعليه أن يحفظ لغته. فلما كانت الدولة ثقافتها واستمدادها من الإسلام حفظوا اللسان العربي وقاموا به خير قيام، فقام الإسلام في نفوس الناس ودانوا بالإسلام. ولكن لما ذهبت الدولة وجاء الملك العضوض لم يكثر الاهتمام باللسان العربي، لأن قلة الاهتمام بالدين، لأنه وإن كان بقي اهتم به في شأن الدولة ودفاع العدو وغيره، لكن ما اهتمش به بهذا القدر في إقامة الدين في النفوس، فذهب اللسان، وده أمر في غاية الخطورة يعني. علشان كده دايما بنقول للناس ان اللغة العربية متعبد بتعلمها وبتعليمها. تمام. وشأن كثير من البلدان لا يخفى عليكم، يعني زي بلاد ما وراء النهر وبلدان التي احتلها الاتحاد السوفيتي سابقا وغيرها، اذهب اللسان العربي منها بالكلية ومنع الحروف العربية، فانقطعت الصلة بالكلية بين هؤلاء وبين فهم الإسلام. تمام. حتى عصر على الناس بعد كده معرفة كثير من أحكام الشرائع، وانقطعت الصلة بينهم وبين الإيه؟ وبين المسلمين بالكلية. ليه؟ لأن بقت ثقافات عرقية ولم تعد ثقافة واحدة تجمع المسلمين. وده أيضا فصل خطير ختم به ابن خلدون ملاحظته لعلاقة اللغة بالإيه؟ بالدولة، وعلاقة اللغة بالثقافة، وعلاقة الدولة بمنشأها أو بأساسها. وده أيضا من الأمور الغاية في الأهمية يعني. دي كده جولة سريعة ابن خلدون خدنا فيها مع المدن والأمصار. لو حد عنده سؤال فيها